وقد ذكر الثعلبي هذه القصة بلفظ آخر والمعنى متقارب. قال عطاء: كانا شريكين لهما 8,000 دينار، وقيل ورثاه من أبيهما وكانا أخوين، فاقتسماها فاشترى أحدهما أرضا 1,000 دينار، فقال صاحبه: اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا 1,000 دينار، وإني اشتريت منك أرضا في الجنة 1,000 دينار، فتصدق بها. ثم إن صاحبه بنى دارا 1,000 دينار، فقال: اللهم إن فلانا بنى دارا 1,000 دينار، وإني أشتري منك دارا في الجنة 1,000 دينار، فتصدق بها. ثم تزوج امرأة فأنفق عليها 1,000 دينار، فقال: اللهم إن فلانا تزوج امرأة 1,000 دينار، وإني أخطب إليك من نساء الجنة 1,000 دينار، فتصدق 1,000 دينار. ثم اشترى خدما ومتاعا 1,000 دينار، وإني أشتري منك خدما ومتاعا من الجنة 1,000 دينار، فتصدق 1,000 دينار. ثم أصابته حاجة شديدة فقال: لعل صاحبي ينالني معروفه. فأتاه فقال: ما فعل مالك؟ فأخبره قصته فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث، والله لا أعطيك شيئا. ثم قال له: أنت تعبد إله السماء وأنا لا أعبد إلا صنما. فقال صاحبه: والله لأعظنه. فوعظه وذكره وخوفه، فقال: سر بنا نصطد السمك، فمن صاد أكثر فهو على الحق. فقال له: يا أخي، إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابا لمحسن أو عقابا لكافر. قال فأكرهه على الخروج معه، فابتلاهما الله، فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمي باسم صنمه فتطلع متدفقة سمكا، وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي باسم الله فلا يطلع له فيها شيء. فقال له: كيف ترى؟ أنا أكثر منك في الدنيا نصيبا ومنزلة ونفرا، كذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقا. قال: فضج الملك الموكل بهما، فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها. فلما رأى ما أعد الله له قال: وعزتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعدما يكون مصيره إلى هذا. وأراه منازل الكافر في جهنم، فقال: وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. ثم إن الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده. فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد الله له، أقبل هو وأصحابه يتساءلون، فقال: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الآية. فنادى مناد: يا أهل الجنة، هل أنتم مطلعون؟ فاطلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم. فنزلت: واضرب لهم مثلا. بين الله تعالى حال هذا المثل الذي ذكره ضربه الله جل وعلا من أعظم الأمثلة، وهو ينطبق على صور كثيرة ووقع في المتقدمين والمتأخرين أمثلة وشواهد له إلى يومنا هذا وهو يقع. فهو مثل عام يشمل كل من كانت هذه صفته، كل من كانت هذه صفته، وإن كان في الأصل مثل لرجلين لكنه صالح لهما ولمن فعل فعلهما. والشركاء كثير يحصل بينهم مثل هذه الأمور، تجد من أهل الخير والفضل من له شريك شحيح، له أخ شريك شحيح، فتجد هذا الخير الفاضل يقصر في أمور الدنيا، يعني ليس طلبه للدنيا مثل طلب صاحبه، ومع ذلك ينفق ويبذل، فتثور ثائرة الأخ، يعني مع تقصيره في العمل ينفق، فيطلب فض الشركة، وهذه مسائل واقعة أكثر من مرة، فتنفض الشركة لأناس معروفين. شخص من طلاب العلم له أخ عامي شريك، وطالب العلم هذا ينفق من هذا المال ولا يعمل فيه بقدر عمل أخيه، لأنه غير مفرغ المتفرغ لأمور الدنيا، هذاك فرغ نفسه لأمور الدنيا وصار يشتغل بالليل والنهار ويمسك، وهم شركاء، فيطلب الأخ العامي الشريك الشحيح من أخيه أن تنفض الشركة، وقد حصل اقتسم المال، فطالب العلم ليس عنده من الوقت ما يصرف به هذه الأموال التي اقتسمها من أخيه، فجعلها عند أحد التجار مضاربة على رأس الحول من غير زيادة ولا نقصان. جاء الأخ الثاني إلى أخيه فقال له: يا أخي أنا أموالي كلها ذهبت ذهبت، ما رأيك نرد الشركة ونشتغل بالمال من جديد؟ حسبت أموال الثاني فإذا هي أضعاف مضاعفة، وأموال الأخ الثاني ذهبت، ثم تبين لهما أن نمو الأموال لما كانوا شركاء بسبب الرجل الصالح، به رزقا. ولذا لما انحلت الشركة ما الذي حصل؟ حصل أن تضاعفت أموال هذا الرجل الصالح وذهبت أموال الأخ، فطلب منه أن يعيد الشركة فأعاد الشركة، قال: عندك ولا عند غيرك، يقول لي أخي، فرجعت التجارة من جديد، وأخوان شريكان في الأموال وأموالهما في سنة من السنوات تمر، تمر كميات كبيرة جدا تكفي بلد، هما شركاء. سافر أحدهما وأصابت الناس حاجة ومجاعة، فجاء الأخ هذا وزع جميع التمر على المحتاجين، فلما جاء الأخ تصور أنه مستغل إن هذا الظرف وحاجة الناس، وهذا التمر جاب من القيمة أضعاف مضاعفة، فقال: أين البضاعة؟ قال: بناه. قال: عسى جابت أرباح. قال: الحمد لله، العشر ميه على كلام العوام، العشر ميه يعني حسنة بعشر أمثاله. ثم بين له أنه أقرضها الله جل وعلا، وإن كنت تريد قيمة نصيبك فهو جاهز، هذه الفلوس موجودة. فطابت نفسه بذلك وقال: لست بأحق مني بالأجر لأناس معروفين وقصص يتحدث بها الناس إلى اليوم هذا، لا القصة الأولى ولا القصة الثانية، ولها نظائر. فعلى الإنسان أن يكون همه الآخرة لا يكون همه الدنيا، الدنيا تأتي تبعا، على أن لا ينسى نصيبه من الدنيا، لا ينقطع ويتبتل، لا ينسى نصيبه من الدنيا، لكن يستغل الأنفاس فيما خلق من أجله وهو العبادة، ثم بعد ذلك يأخذ من هذه الدنيا ما يعينه على تحقيق هذا الهدف. وهنا في المثل الذي ضربه الله جل وعلا لهذين الرجلين فيه من القصص ما سمعتم، ومنها ما صح ومنها ما لم يصح، لكن معناهما معنى الآيات واضح. والتسمية، تسمية الرجلين أو تحقيق القصة نفسها لا يتعلق به كبير فائدة، لأن المثل واضح، وعلى طالب العلم أن يعنى بهذه الأمثال ويستفيد من هذه الأمثال ويعتبر من هذه الأمثال. والأمثال في الكتاب والسنة في غاية الأهمية، وما يعقلها إلا العالمون. فلتأمل الإنسان في هذه الأمثال ويعتبر ويتعب. نعم نعم. إني كان لي قرين يقولون إنك المصدقين، إيش فيه؟ الاحتمال قائم أنهما هما أو غيرهم. المقصود أن تطبيق المثل في الموضعين سنطبق على شخصين بأنفسهما، أو يراد بهما ضرب المثل والمقصود منه العبرة والاتعاظ، لا الأمر لا يختلف. نعم. بين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، إلى قوله: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ابن عطية: وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب الدنيا في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين، وكانتا لأخوين، فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى عيره، وجرت بينهما المحاورة حتى عيره الآخر وجرت بينهما المحاورة، فغرقها الله تعالى في ليلة. وإياها عنا بهذه الآية. وقد قيل إن هذا مثل ضربه الله لهذه الأمة، وليس بخبر عن حال متقدمة، لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة، وجعله زجرا وإنذارا، ذكره الماوردي. وسياق الآية يدل على خلاف هذا، والله أعلم. نعم، سياق الآية يدل على أن هناك بالفعل رجلين، هذه حالهما وهذا وصفهما. نعم. قوله تعالى: وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. والحفاف الجانب، وجمعه أحفة، ويقال حف القوم بفلان، يحفون حفا أي طافوا به، ومنه حافين من حول العرش. وجعل بينهما زرعا، أي جعلنا حول الأعناب النخل ووسط الأعناب الزرع. كلتا الجنتين، أي كل واحدة من الجنتين آتت أكلها تاما، ولذلك لم يقل آتتا. واختلف في لفظ كلتا وكلا، هل هو مفرد أو مثنى؟ فقال أهل البصرة: هو مفرد، لأن كلا وكلتا في توكيد الاثنين، نظير كل في المجموع، وهو اسم مفرد غير مثنى. فإذا ولي اسما ظاهرا كان في الرفع والنصب والخفض على حالة واحدة. تقول: رأيت كلا الرجلين، وجاءني كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين. فإذا اتصل بمضمر قلبت الألف ياء في موضع الجر والنصب. تقول: رأيت كليهما ومررت بكليهما، كما تقول عليهما. وقال الفراء: هو مثنى، وهو مأخوذ من كل، فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية. وكذلك كلتا للمؤنث، ولا يكونان إلا مضافين، ولا يتكلم بواحد، ولو تكلم به لقيل كل وكلت وكلان وكلتان. واحتج بقول الشاعر: في كلت رجليها سلاما واحدة، كلتاهما مقرونة بزائدة. أراد في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيف عند أهل البصرة، لأنه لو كان مثنى لوجب أن تكون ألفه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهر، ولأن معنى كلا مخالف لمعنى كل، لأن كل للإحاطة، وكلا يدل على شيء مخصوص. وأما هذا الشاعر فإنما حذف الألف للضرورة، وقدر أنها زائدة،

وقرأ أبو عمرو وكان له ثمر بضم الثاء وإسكان الميم، وفسره بأنواع المال، وقرأ الباقون بضمها في الحرفين. قال ابن عباس بضمهما في الحرفين. قال ابن عباس ذهب وفضة وأموال، وقد مضى في الأنعام نحو هذا مبينا. وذكر النحاس حدثنا أحمد بن شعيب قال أخبرني عمران بن بكار قال حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال هارون قال حدثني أبان عن ثعلب عن قال حدثني أبان عن ثعلب عن الأعمش أن الحجاج قال لو ثعلب ولا أبان بن تغلب خرج عندك عن ثعلب نعم عندنا أبان عن ثعلب لكن ما أدري والله أبان بن تغلب ما هو شو أبان بن تغلب يراجع على كل حال. نعم يراجع على كل حال. نعم أن الحجاج قال لو سمعت أحدا يقرأ وكان له ثمر لقطعت لسانه. فقلت للأعمش أتأخذ بذلك؟ قال فقال لا ولا نعمة عين. فكان يقرأ ثمر ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس فالتقدير على هذا القول أنه جمع ثمرة أنه جمع ثمرة على ثمار ثم جمع ثمار على ثمر، وهو حسن في العربية، إلا أن القول الأول أشبه والله أعلم، لأن قوله كلتا الجنتين آتت أكلها يدل على أن له ثمرا. من قد يقول قائل الحجاج ما علاقته بمثل هذا الكلام؟ يقول لو سمعت أحدا يقرأ وكان له ثمر لقطعت لسانه، هذا من ظلمه وعدوانه الذي عرف به، أو لاهتمامه وعنايته بالقرآن. له عناية بالقرآن لا توجد، قل أن توجد عند غيره من أهل الولايات. قال إنه هو الذي عشر القرآن وقسم القرآن وحزب القرآن، كان مرده من القرآن اليوم ربع القرآن، ربع كل يوم يقرأ ربع القرآن. يعني مع ما عرف عنه واشتهر من الظلم والبغي، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى فقال لصاحبه وهو يحاوره، أي يراجعه في الكلام ويجاوبه، والمحاورة المجاوبة، والتحاور التجاوب، ويقال كلمته فما أحار إلي جوابا وما رجع إلي حويرا ولا حويرة ولا محورة ولا حوارا، أي ما رد جوابا. أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، النفر الرهط وهو ما دون العشرة، وأرادها هنا الأتباع والخدم والولد حسب ما تقدم بيانه. قوله تعالى ودخل جنته، قيل أخذ بيد أخيه المؤمن يطيف به فيها ويريه إياها، وهو ظالم لنفسه أي بكفره، وهو أخذ بيد أخيه المؤمن من أجل إغاظته، نعم، ليبين له أثر ما صنع وما صنعه أخوه. لكن المؤمن لا يلتفت لمثل هذا ولا يغيظه مثل هذا أبدا، والله المستعان. نعم. وهو جملة في موضع الحال، ومن أدخل نفسه النار بكفره فهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا،

قال بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تنافرت عنه الشياطين من بين يديه وأنزل الله عليه تعالى البركة. على كل حال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، هذا لا إشكال فيه، صحيح ثابت في الصحيح وغيره. ويبقى النظر في مسألة كيف كنز من كنوز الجنة، إذا كان تراب، تراب الجنة إيش؟ ترابها المسك والزعفران، المسك الأذفر، هذا التراب الذي على وجهها، فكيف بالكنز؟ كيف بالكنز؟ فمثل هذه الكلمات اليسيرة التي يغفل عنها كثير من الناس، على طالب العلم على وجه الخصوص أن يعنى بها. هذه الأذكار التي لا تأخذ وقت ولا تكلف وليس فيها كبير تعب وجاء الثواب العظيم المرتب عليها، ومع ذلك يغفل عنها كثير من الناس، لا حول ولا قوة. كنز من كنوز الجنة يعني يحصل عليه القائل، يحصل عليه القائل، كنز من كنوز الجنة. فإذا كان التراب زعفران ومسك، شو يصير الباقي؟ هذا الذي تدوسه الأقدام، فكيف بالكنوز التي من شأنها أن تخفى عن الأنظار لنفاستها؟ الله المستعان. نعم. إيه. ليتذكر، يتذكر. ما يلزم يكتب الذكر اللي يخشى أن ينسى، ينساه الإنسان ينبه به، لأن القرآن على وجه الخصوص كره كثير من أهل العلم تعليقه على الجدران وكتابته على الحيطان، لأنه ما أنزل لهذا. لكن لو قدر أن إنسان عجز عن حفظ آية الكرسي مثلا وعلقها ليرددها كلما رآها ليحفظها، مقصد حسن، لكن يبقى أن الأصل المنع. نعم. دفعا ليش؟ لا لا لا ما له علاقة، لا هم يكتبون أن يتذكروها، مثل دعاء دخول المنزل وخروج المنزل، دخول المسجد وخروج منه، يكتبون أن يتذكروها. نعم. وقالت عائشة إذا خرج الرجل من منزله فقال بسم الله قال الملك هديت، وإذا قال ما شاء الله قال الملك كفيت، وإذا قال لا قوة إلا بالله قال الملك وقيت. خرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يقال كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. خرجه أبو داود أيضا وزاد فيه فقال له هديت وكفيت ووقيت. وأخرجه ابن ماجة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من باب بيته أو باب داره كان معه ملكان موكلان به، فإذا قال بسم الله قال هديت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال وقيت، وإذا قال توكلت على الله قال كفيت. قال فيلقاه قريناه فيقولان ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفي. وقال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث سئل محمد بن إسحاق بن خزيمة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار فقالت هذه يعني الجنة يدخلني الضعفاء من الضعيف. قال الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة يعني في اليوم 20 مرة أو 50 مرة. وقال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى شيئا فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره عين.

والزلق المحلوق، والزلق المحلوق كالنقض والنقض، وليس المراد أنها تصير مزلقة، بل المراد أنها لا يبقى فيها نبات، كالرأس إذا حلق لا يبقى عليه شعر. قاله واضح أنه إذا لم يبقى عليها نبات صارت مزلقة، أما لو بقي فيها شيء من النبات ما صارت مزلقة، لأن النبات يمنع من انزلاق القدم. نعم. قاله القشيري: أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا ذاهبا، فتكون أعدم أرض للماء بعد أن كانت أوجد أرض للماء. والغور مصدر وضع موضع الاسم، كما يقال رجل صوم وفطر وعدل ورضا وفضل وزور ونساء نوح نوح نوح اسم مصدر ونساء النوح، مثل ما قال زيد عدل، هذا المصدر أصل عادل فسمي باسم المصدر مبالغة. نعم، كأنه صار هو المصدر. نعم. ويستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع. قال عمرو بن كلثوم: تظل جياده نوحا عليه مقلدة أعنتها صفونا. وقال آخر: مصدر يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة، كما يقال زيد جنب وفلانه جنب والزيدان جنب والرجال جنب والنساء جنب، يلزم حالة واحدة. نعم. وقال آخر: هريقي من دموعهما سجاما، ضباع وجاوبي نوحا قياما، أي نائحات. وقيل: أو يصبح ماء هذا غور، فحذف المضاف، مثل واسأل القرية، ذكره النحاس. وقال الكسائي: ماء غور. وقد غار الماء يغور غورا وغرورا، أي سفل في الأرض. غورا بواوين، غورا غورا وغورا، أي سفل في الأرض. ويجوز الهمز لانضمام الواو. وغارت عينه تغور غورا وغورا، دخلت في الرأس. وغارت تغار لغة فيه، وقال: أغارت عينه أم لم تغارا. وغارت الشمس تغور غيارا، أي غربت. قال أبو ذؤيب: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. فلن تستطيع له طلبا، أي لن تستطيع رد الماء الغائر، ولا تقدر عليه بحيلة. وقيل: فلن تستطيع طلب غيره بدلا منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرة أخيه وإنذاره. يعني كما جاء في آخر سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ما يأتي به الله جل وعلا. ولذا ذكر أهل العلم أن شخصا قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فغار ماء عينيه عقوبة له، أن ما يأتي به الله جل وعلا. وهذا ما يجعل المسلم يتعين عليه أن يصدق اللجأ إلى الله جل وعلا في مثل هذه الظروف والأحوال التي تشابه أيامنا هذه، ويلجأ المسلمون عجوا إلى ربهم في طلب ما يعينهم على أمور دينهم ودنياهم. وإلا فالمياه الجوفية مهددة بالنفاد، والدراسات توحي بشيء من هذا، فكثر لله الحمد امتثال السنة وصلاة الاستسقاء ولله الحمد، وطلب المسلمون وإن كان كثير منهم متلبس بالموانع، لكن الله جل وعلا لطيف بعباده، توالت الأمطار وتتالت النعم، وحصل شيء من رد بعض ما خافه الناس، والناس بحاجة إلى مزيد من رجوع إلى الله جل وعلا. وإلا فالعقوبات شؤم المعاصي والذنوب لا نهاية لها، والسنن الإلهية ماضية. فمنع الزكاة له أثر كبير، ارتكاب المحرمات له أيضا أثر عظيم، أعلنت الفاحشة في قوم لا حلت بهم العقوبات، ما أكل الناس الربا إلا حل بهم ما حل من المثلات، والناس كثير منهم متورط ببعض هذه الأمور. فعلى الجميع التوبة الصادقة الناصحة، توبة النصوح إلى الله جل وعلا، علّه أن يلطف بنا، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وأحيط بثمره، اسم ما لم يسمى فاعله مضمر وهو المصدر، ويجوز أن يكون المخفوض في موضع رفع، في موضع رفع. ومعنى ينوب عن الفاعل، مما ينوب عن الفاعل جار المجرور. نعم. ومعنى أحيط بثمره أي أهلك ماله كله، وهذا أول ما حقق الله تعالى به إنذار أخيه، فأصبح يقلب كفيه، أي فأصبح الكافر يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما، لأن هذا يصدر من النادم. ولا تساعة مندم، ما يمدي عاد، ما يمدي، إذا حل العذاب لا بد أن يقع، إذا حل العذاب لا بد أن يقع، إذا بدأت علاماته لا بد من وقوع سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل. ولم يستثنى من ذلك إلا قوم يونس فقط على ما تقدم. وأما من عداهم إذا رتب العذاب على أمر من الأمور، على فعل من الأفعال التي ارتكبها الناس، لا بد من وقوعه، لأن هذه سنن إلهية. الله جل وعلا يمهل ويملي للظالم، لكن إذا أخذه لا يفلته، والله المستعان. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. الواقع محسوس وملموس، فتبدلت الحال كما هي العادة، العادة الإلهية، السنن سنن جارية لا تتغير ولا تتبدل، إلا إذا غير الناس أنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقد ابتلي الناس سنين بالشدة والحاجة والفقر والعوز، ما تنازلوا عن دينهم، لكن مع الأسف الشديد أنهم ابتلوا بالرخاء، فتحت عليهم الدنيا فتنازلوا عن الأديان والأعراض وعن كل شيء، نسأل الله العافية. إلا من رحم الله، الأرض لله الحمد فيها خير وفيها علماء وعباد ودعاة وقضاة، الحمد لله موجود فيها خير والله الحمد. لكن الكلام إذا كثر الخبث هذا هو الأمر المخيف، لأنه في الحديث الصحيح: أنا أهلك وفينا الصالحون، قال: نعم إذا كثر الخبث. وأنتم ترون يعني ما على وجه الأرض مما يدور في بلدان المسلمين كلها دون استثناء، والله المستعان. نعم. وقيل: يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق، لأن هذا الملك قد يعبر عنه باليد، من قولهم: في يده مال، أي في ملكه مال. ودل قوله فأصبح على أن هذا الإهلاك جرى بالليل، كقوله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. ويقال: أنفقت في هذه الدار، في هذه الدار كذا، وأنفقت عليها، وهي خاوية على عروشها، أي خالية قد سقط بعضها على بعض، مأخوذ من خوت النجوم تخوي خيا أمحلت، وذلك إذا سقطت ولم تمطر في نوئها وأخوت مثله، وخوت الدار خواء أقوت، وكذلك إذا سقطت. ومنه قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ويقال ساقطة

وكان سبب ذلك أن قريشا أصابتهم سنون ذهبن بالأموال، فخرج هاشم إلى الشام فأمر بخبز كثير فخبز له، فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة، وهشم ذلك الخبز يعني كسره وترده ونحر تلك الإبل، ثم أمر الطهاة فطبخوا، ثم كفأ القدور على الجفان فأشبع أهل مكة، فكان ذلك أول الحباء بعد السنة التي أصابتهم، فسمي بذلك هاشما. تدروه الرياح أي تفرقه، قاله أبو عبيدة، وقال ابن قتيبة تنسفه، وقال ابن كيسان تذهب به وتجيء، وقال ابن عباس تديره، والمعنى متقارب. وقرأ طلحة بن مصرف تذريه الرياح تذريه الرياح. قال الكسائي وفي قراءة عبد الله تذريه، يقال ذرته الريح تذروه ذروا، وتذريه ذريا، وأذرته تذريه إذراء إذا طارت به. وحكى الفراء أذريت الرجل عن فرسه أي قلبته، وأنشد سيبويه والفراء، فقلت له صوب ولا تجهدنه فيدرك من أخرى القطات فتزلق. قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا من الإنشاء. هذا الهشيم الذي تذروه الرياح كان نافع، كان نبات تأكله البهائم ويستفيد منه الناس، ثم لما انقطع عنه الماء وتفردت به الشمس اصفر لونه وخف وزنه، فذرته الرياح وذهبت به يمينا وشمالا، فصار الناس يتبعون هذا الهشيم. وهذا مثل مطابق لكثير من الأمور، يذهب الأخيار فيبقى من دونهم فيتبعهم الناس فلا يجدون عندهم ما عند الأوائل. وقل مثل هذا في من ينفق في سبيل الله، وقل مثل هذا في من يتولى نفع الناس. كانت الأمة وما زالت والله الحمد في خير، لكن يبقى أنه إذا مات الأخيار شبههم شبه النبات الرصين الذي ينتفع به كل من تناوله من الدواب وغيرها. ثم بعد ذلك إذا صار هشيما تذره الرياح، مات الرعيل الأول وبقي في الناس هذا الهشيم. ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. وأنتم ترون الآن لما انقرض كثير من أهل العلم والعمل صار الناس يتتبعون أمثال هذا الهشيم والله المستعان، فترونهم يسألون ويستفتون كل من رأوه يحسن الكلام، فضلا عن كونه شيء عنده شيء من العلم. وفي وسائل الإعلام الشيء الكثير من هذا، وفي القنوات تسمعون أناس لا علم عندهم ولا عمل أيضا، ومع ذلك يسألون ويتصدون لإفتاء الناس وتعليمهم وهم ما عندهم شيء، فهم الهشيم والله المستعان. نعم. قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا من الإنشاء والإفناء والإحياء سبحانه. قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويجوز زينتا، وهو خبر الابتداء في التثنية والإفراد. وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا لأن يجوز زينتا تثنية على أنه خبر عن المتعاطفين، والإفراد على أنه زينة خبر للمال وما عطف عليه. المال مفرد، وما عطف عليه يكون الخبر للأول، وما عطف عليه له خبره. المال زينة حياة الدنيا والبنون كذلك. نعم. لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا،

آمن في سربه، شبعان من نعم الله، مكتسي، ثم بعد ذلك يخر عليه السقف من فوقه، يسقط بجانبه شيء، قطعة من البيت، يخشع، يذهب كل شيء وينسى كل ما حوله وأمامه، أو يقتحم بيته عدو ينسى هذه المناظر التي يقلب بصره فيها. فلنتذكر هذا الموقف العظيم ولنعمل له ما يليق به من عمل. نعم. قول. نعم. كما بدأ كما خلق يعود كما هو، كل شيء قطع منه يعود إليه. نعم. قوله تعالى: ووضع الكتاب. الكتاب اسم جنس، وفيه وجهان: أحدهما أنها كتب الأعمال في أيدي العباد، قاله مقاتل، والثاني أنه وضع الحساب، قاله الكلبي. فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. والقول الأول أظهر، ذكره ابن المبارك قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم شك نعيم عن إسماعيل بن عبد الرحمن عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكعب: ويحك يا كعب، حدثنا من حديث الآخرة. قال: نعم يا أمير المؤمنين، إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلى عمله. قال: ثم يؤتى بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنثر حول العرش، وذلك قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الأسدي: الصغيرة ما دون الشرك، والكبيرة الشرك إلا أحصاها. قال كعب: ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه بيمينه فينظر فيه، فإذا حسناته بادية للناس، وهو يقرأ سيئاته لكي لا يقول: كانت لي حسنات فلم تذكر. فأحب الله أن يريه عمله كله، حتى إذا استنقص ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفور وأنك من أهل الجنة. فعند ذلك يقبل إلى أصحابه ثم يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم يدعى بالكافر فيعطى كتابه بشماله، ثم يلف فيجعل من وراء ظهره ويلوى عنقه، فذلك قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فينظر في كتابه فإذا سيئاته باديات للناس، وينظر في حسناته لكي لا يقول: أفأثاب على السيئات. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه، ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك، يعني ما كان من ذلك في معصية الله عز وجل. ذكره الثعلبي، وحكى الماوردي عن ابن عباس أن الصغيرة الضحك. قلت: فيحتمل أن يكون صغيرة إذا لم يكن في معصية، فإن الضحك من المعصية رضا بها، والرضا بالمعصية معصية، وعلى هذا تكون كبيرة، فيكون وجه الجمع هذا، والله أعلم. أو يحمل الضحك فيما ذكر الماوردي على التبسم، وقد قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. وقال سعيد بن جبير: إن الصغائر اللمم كالمسيس والقبل، والكبيرة المواقعة والزنا. وقد مضى في النساء بيان هذا. قال قتادة: اشتكى القوم الإحصاء، وما اشتكى أحد ظلما، فإياكم ومحقرات الذنوب، فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. وقد مضى. ومعنى أحصاها: عدها وأحاط بها، وأضيف الإحصاء إلى الكتاب توسعا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، أي وجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا، وقيل وجدوا جزاء ما عملوا حاضرا. ولا يظلم ربك أحدا، أي لا يأخذ أحدا بجرم أحد، ولا يأخذه بما لم يعمله، قاله الضحاك. وقيل لا ينقص طائعا من ثوابه، ولا يزيد عاصيا في عقابه. مثال موجود مر ويمر على كثير من الناس من غير توقف ولا اعتبار ولا اتعاظ. مثال صغير حقير، إذا علقت النتائج في المدارس والجامعات وغيرها تجد كل الطلبة مشفقون، الردي خائف من الرسوب، والجيد خائف من نزول المعدل، ثم إذا نظروا في الإجمال ذهبوا إلى التفاصيل ووجدوا جميع درجاتهم موجودة في كشف. هذا مثال حقير الذي رصده بشر يخطئون ويصيبون، ومع ذلك الناس به ملزمون. فكيف بمثل هذا الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ حتى قال أهل العلم مسألة خلاف فيما في الأعمال والأقوال التي هي من قبيل المباح التي لا حساب عليها، لا جزاء ولا عقاب، عموم الآية يشملها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، جميع ما يعمله الإنسان وجميع ما يلفظ به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء مدون، كل شيء موجود من أجل أن لا يقول الإنسان لا إلا كل الناس حجة، أنا والله ما فعلت هذا، أنا ما قلت. كل شيء مدون بوقته، أنت في يوم كذا فعلت كذا، في يوم كذا فعلت كذا، ثم يشفق على نفسه. فإذا وجد أن هذه السيئات بالتوبة النصوح بدلت حسنات، فيقول يا ربي لا أنا عملت كذا وكذا، يبدأ يظهر أشياء. نعم، مع أن هذا الكتاب لم يغادر شيئا مما عمله الإنسان، لا صغير ولا كبير. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه وأن لا يودع هذا الكتاب إلا ما يسره غدا، وإن كان قد أودعه فيما مضى فيما يسوء يمحو أثر هذا بالتوبة النصوح لتبدل سيئات وحسنات. نعم. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. الشيء المباح عند عامة العلم لا مؤاخذة عليه، والشيء اليسير، الشيء اليسير من المزاح ومن العبث اليسير، كل هذا له أصل في الشرع والدين، والله الحمد فيه فسحة، لكن يخشى الإنسان من الموبقات، يخشى من محقرات الذنوب أيضا التي تجتمع عليه فتهلكه، وإذا وقع من شيء من ذلك يبادر بالتوبة والاستغفار. أما الأمور اليسيرة المباحة التي لا تعوقها عن تحصيل مصالح دينه ولا دنيا، مثل هذه في الدين والله الحمد فسحة، لكن لا شك أن الحمل على العزيمة هو اللائق بالحريص المريد نجاته. نعم. هذا مبالغة في كونك أكثرت، مبالغة في كونه أكثر. نعم، لينتبه لنفسه. نعم. تقدم في البقرة هذا مستوفى. قال أبو جعفر النحاس: وفي هذه الآية سؤال، يقال ما معنى ففسق عن أمر ربه؟ ففي هذا قولان، أحدهما وهو مذهب الخليل وسيبويه أن المعنى أتاه الفسق لما أمر فعصى، فكان سبب الفسق أمر ربه، كما تقول أطعمته عن جوع. والقول الآخر وهو مذهب محمد بن قطرب أن المعنى ففسق عن رد أمر ربه. أفتتخذ إذا ضمن الفسق معنى الخروج، فسق عن أمر ربه، يعني خرج عن أمر ربه، والفسق في الأصل هو الخروج

وإني ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم أسلم، فرأيت مطهرة فقلت ارفعوا هذه، وخاصمتهم ثم أذكر فأقول داسم داسم أعوذ بالله منه. زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: والأبيض وهو الذي يوسوس للأنبياء، وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان عليه السلام، والولهان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها، والأقيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها، ومرة وهو صاحب المزامير وبه يكنى، والهفاف يكون بالصحارى يضل الناس ويوتيههم، ومنهم الغيلان. وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل أن سفي في كتاب اللؤلؤيات عن مجاهد أن الهفاف هو صاحب السراب، هو الشراب، أن الهفاف هو صاحب الشراب، عندنا الشراب، صاحب الشراب، والقوس صاحب التحريش، والأعور صاحب أبواب السلطان. قال: وقال الداراني: إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضي، يتقاضى ابن آدم، يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمل كان عمله في السر منذ 20 سنة فيحدث به في العلانية. قال ابن عطية: يستدرجه حتى يخبر عما عمله في الخفية ليقل أجره، لإنسان إذا عمل في الخفاء عظم أجره لأنه أقرب إلى الإخلاص، ثم إذا تحدث به نقص أجره، إذا تحدث به ثانية كذلك، وهكذا. نعم. قال ابن عطية: وهذا وما جانسه مما لم يأتي به سند صحيح، وقد طول النقاش في المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة. النقاش قد طول النقاش، النقاش صاحب تفسير ما أعرف. وقد طول النقاش في المعنى، في هذا المعنى، وقد طول النقاش في المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة، ولم يمر بي في هذا الصحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب، وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان. قلت: أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح، وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا فمقطوع به، وقد ذكرنا الحديث الصحيح في أن له أولادا من صلبه كما قال مجاهد وغيره. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وفي مسند البزار عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. وفي مسند أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبد الله بن مبارك قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل مسلما ألبسته التاج؟ قال: فيقول له القائل: لم أزل بفلان حتى طلق زوجته. قال: يوشك أن يتزوج. ويقول آخر: لم أزل بفلان حتى عق. قال: يوشك أن يبر. قال: ويقول القائل: لم أزل بفلان حتى شرب. قال: أنت. قال: ويقول: لم أزل بفلان حتى زنى. قال: أنت. قال: ويقول: لم أزل بفلان حتى قتل. قال: أنت أنت. وفي صحيح مسلم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيدنيه أو قال فيلتزمه ويقول نعم أنت وقد تقدم. وسمعت شيخنا الإمام أبا محمد عبد المعطي بثغر الأسكندرية يقول إن شيطانا يقال له البيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام، فإذا استحكم منهم الجوع وأضر بأدمغتهم يكشف لهم عن ضياء ونور حتى يملأ عليهم البيوت فيظنون أنهم قد وصلوا وأن ذلك من الله وليس كما ظنوا. نعم، يخيل لهؤلاء الذين يواصلون الصيام يصومون الأيام، حتى أن بعضهم ذكر عنه أنه يواصل صيام 40 يوما. ذكر الحافظ الذهبي قصص كثيرة في هذا الباب، ثم يتراءى له شيء من الأنوار أو شيء من الأشباح فيظن أن هذا من عند الله جل وعلا، وهو في الحقيقة جنون وهلوسة سببه شدة الجوع، يرى الأمور على غير حقائقها فيخيل إليه أنه وصل بهذا الصيام بهذا الانقطاع. هذا أمر مبتدع في الدين يترتب عليه هلاك النفس، ولا يأتي الشرع بمثل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.